إن الحديث يطول عن جهنم وعن شدة عذابها وعن كثرة ألوانه وصنوفه وعن غصصه، ولكننا نذكر شيئا من ذلك ليتعظ المسلم. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. جهنم لا يدرى أين هي موجودة الآن، ولكن لا يدرى بالتحديد أين هي، فيؤتى بها يوم القيامة، يؤتى بها يوم القيامة. وكما سمعت أن مع الزمام الواحد، الزمام الواحد يجره 70,000 ملك، والملائكة كما جاء في حديث أبي هريرة ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسافة 70 خريفا، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسافة 70 خريفا. انظر ما أعظم الملك الواحد من الملائكة، ومع هذا لا يقدر على أن يجر الزمام الواحد 70,000 زمام إلا 70,000 ملك. فتأتي جهنم وتوجد في عرصة القيامة، فيراها الراؤون، يراها الناس وهي تزفر زفراتها، تزفر زفراتها، وهي يحطم بعضها بعضا ويركب بعضها بعضا، كما جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. ومعنى يحطم أي يكسر بعضها بعضا. يؤتى بالكفار، يؤتى بالكفار ويدفعون إلى شفير جهنم، ويوم أن يعاينوا النار ويشاهدوا النار. هنالك يقولون كما قال الله: ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هنالك يرمى بهم إلى جهنم ويقذف بهم إلى جهنم، فيخرون ويهوون ويسقطون فيها. وأين قعرها؟ وما أدراك ما قعرها؟ فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما هذه الوجبة؟ أي الصوت. قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر رمي به من شفير جهنم، فله 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. هذا الحجر له 70 سنة وهو في حال الخرور والسقوط حتى وصل إلى قعر جهنم. فيرمى بالكافرين من شفير جهنم فيصلون إلى قعر جهنم الله أعلم متى. وعند أن يصلوا إلى شفير جهنم تأتيهم الملائكة، ومن ثم يأخذ الملك ناصية العبد وقدم العبد ويكسر الكافر، ثم يرمي به إلى النار. ك كما قال رب العالمين: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي يكسرون ويلقون إلى جهنم إلى جهنم. وأما عصاة المؤمنين وعصاة المسلمين فيصعدون على الصراط الذي وضع على جهنم، يصعدون عليه ثم تختطفهم الكلابيب، كلابيب وهي شوك من جهنم، تأخذهم وتقذف بهم إلى النار وتقذف بهم إلى النار. فإذا وصل الكفار إلى قعر النار هنالك يقول رب العالمين في كتابه الكريم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون بعد أن يكبلوا بالأغلال بأغلال من نار ويسحبون في النار. انظروا إلى أنواع الإهانات والعذاب. قال ربنا في كتابه الكريم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، صاروا مشكوكين في سلاسل من نار. قال يسحبون إلى أين؟ إلى أين بعد السحب هذا؟ قال يسحبون في النار، يسحبون ثم في النار يسجون، أي يؤخذون إلى زوايا من زوايا جهنم. قال الله: فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، وادعوا ثبورا كثيرا. فبعد أن يسيروا في زوايا من زوايا جهنم، وأيضا الكفار يعظمون لجهنم، يعظمون لجهنم، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بين منكبي الكافر ما مسيرة 3 أيام، إنما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام. يعظم الكفار للنار لكي تشبع ولكي تحطم وتكسر ولكي تحرق وتذيقهم العذاب. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ضرس الكافر مثل أحد، هذا ضرسه، هذا ضرسه. وجاء في مسلم: إن غلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام، إن غلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام. انظروا كيف عظموا من أجل أن تمتلئ جهنم، ومن أجل أن يزيد شدة العذاب. لأن الجسم كلما كان أكبر كلما شعر المعذب بالعذاب أشد، بالعذاب أشد. قال الله في كتابه الكريم: قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. هكذا أيها الناس، ثم ينزل عليهم ألوان من العذاب أخر. قال الله في كتابه الكريم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، هذه ثياب نار كلها نار، ما قد رأيت ثياب النار، ولكن سيراها من دخل جهنم أعاذنا الله وإياكم. قال الله فالذين كفروا قطعت لهم أي فصلت عليهم ثياب من نار. وبعدها قال ربنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. تلك الثياب من نار تحرق الجلود وتأكل وتحرق اللحم والعظام. ويأتي ماء الحميم الذي بلغ النهاية في الحرارة يصب من فوق رؤوسهم فيخترق الصدور ويصل إلى الأجواف وإلى الأمعاء فيسحقها فيتفجر أولا الرأس من ذلك الماء الحميم ثم يأخذ الماء ويسحق الأمعاء والبطون حتى يخرج من الأقدام ويأخذ الجلد من الخارج. هذا عذاب عن طريق الحميم إلى جانب ما سبق. وبعد هذا العذاب يصهر به ما في بطونهم والجلود. قال ربنا ولهم مقامع من حديد. مقامع من الحديد بأيدي الملائكة الغلاظ الشداد يأخذون ويضربون على الكافرين على رؤوسهم وعلى أبدانهم بالمقامع من حديد. انظروا أيها الناس إلى ألوان العذاب. وبعدها ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كذلك يقول رب العالمين مبينا لأنواع العذاب في جهنم، قال رب العالمين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صح عن ابن مسعود أن الغي وادي في جهنم، بل هنالك أودية في جهنم، وهذه الأودية مليئة بالقيح والصديد ومليئة بالحيات والتعابين والعقارب، ولكنها حيات جهنم وعقارب جهنم. حتى قال بعض السلف إن ناب العقرب إنه مثل العمود ومثل النخل الطوال، هذا ناب العقرب فقط، فكيف بالحيات؟ فتتوجه العقارب والثعابين والحيات على أهل النار وتنهشهم وتأكلهم وهم في هذه الألوان من العذاب. كذلك أيضا من ألوان العذاب أن الله يقول في كتابه الكريم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال العلماء نزاعة للشوى أي تنزع فروة الرأس وتنزع الأظفار وتختلع الجلود والعظام واللحم. انظروا إلى هذا اللون من ألوان العذاب وكم في جهنم من ألوان العذاب الذي ينزل على الكافرين على الكافرين وينزل على من استوطن جهنم عياذا بالله عياذا بالله. جاء ربنا يقول في كتابه الكريم يقول في جهنم إنها ترمي إنها ترمي بشرر كالقصر. هذا الشرر هذا الشرر من جهنم، فكيف بالجمر وكيف بما هو أكبر من الجمر؟ فجهنم فيها جبال من نار وفيها صخرات من نار وفيها أعمدة من نار. إذا كان شررها كالقصر فكيف بجمراتها وبجبالها؟ كما قال الله سأرهقه صعودا، أي سأجعله في جهنم يصعد جبال جهنم يصعد جبال جهنم وكلها نار. وكما قال الله في كتابه الكريم كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة أي مغلقة أبوابها في عمد ممددة في أعمدة ممددة. هكذا أيها الناس هذا العذاب هذا العذاب ينزل بالكافرين، وكل عذاب يؤدي إلى الموت إلى الموت بالكافرين. ولكن لا موت لا موت، لأن الله أراد أن يعيشوا لا يموتون ولا يحيون بل يعذبون أبد الآبدين. قال رب العالمين في كتابه الكريم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا حالهم هذا حالهم. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما